الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. ومما يقال لهم: أتثبتون للمشاهدة حقيقة؟ فإن قالوا لا لحقوا بالأولين، وإن قالوا حقيقتها على حسب الاعتقاد فقد نفوا عنها الحقيقة في نفسها، وصار الكلام معهم كالكلام مع الأولين. فصل. قال النوبختي: ومن هؤلاء من قال إن العالم في ذوب وسيلان. قالوا: ولا يمكن الإنسان أن يتفكر في الشيء الواحد مرتين لتغير الأشياء دائما. فيقال لهم: كيف علمتم هذا وقد أنكرتم ثبوت ما يوجب العلم؟ وربما كان أحدكم الذي يجيبه الآن غير الذي كلمنا. ذكر تلبيسه على الدهرية. حاشية: الدهرية فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إليه، كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الجاثية 24. انتهت الحاشية. قال المصنف: قد أوهم إبليس خلقا كثيرا أنه لا إله ولا صانع، وأن هذه الأشياء كانت بلا مكون. وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحس ولم يستعملوا في معرفته العقل جحدوه. وهل يشك ذو عقل في وجود صانع؟ فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيها بنيان ثم عاد فرأى حائطا مبنية علم أنه لا بد له من بان بناه. فهذا المهاد الموضوع، وهذا السقف المرفوع، وهذه الأبنية العجيبة والقوانين الجارية على وجه الحكمة، أما تدل على صانع؟ حاشية: المهاد الأرض المنخفضة المستوية، وقاع البحر أو النهر، والجمع أمهدة ومهد. انتهت الحاشية. وما أحسن ما قال بعض العرب: إن البعرة تدل على البعير. فهيكل علوي بهذه اللطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة، أما يدلان على اللطيف الخبير؟ حاشية: البعرة واحدة البعر، وهو فضلات الشاه والبعير. انتهت الحاشية. ثم لو تأمل الإنسان نفسه لكفت دليلا ولا شفت غليلا، فإن في هذا الجسد من الحكم ما لا يسع ذكره في كتاب. ومن تأمل تحديد الأسنان لتقطع، وتقريض الأضراس لتطحن، واللسان يقلب المنضوغ، وتسليط الكبد على الطعام ينضجه ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء، وهذه الأصابع التي هيئت فيها العقد لتطوى وتنفتح فيمكن العمل بها، ولم تجوف لكثرة عملها، إذ لو جوفت لصدمها الشيء القوي فكسرها، وجعل بعضها أطول من بعض لتستوي إذا ضمت، وأخفى في البدن ما به قوامه، وهي النفس التي إذا ذهبت فسد العقل الذي يرشد إلى المصالح. وكل شيء من هذه الأشياء ينادي: أفي الله شك. وإنما يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث الحس. ومن الناس من جحده لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل، فجحد أصل الوجود. ولو أعمل هذا فكرة لعلم أن لنا أشياء لا تدرك إلا جملة، كالنفس والعقل، ولم يمتنع أحد من إثبات وجودهما. وهل الغاية إلا إثبات الخالق جملة؟ وكيف يقال كيف هو أو ما هو ولا كيفية له ولا ماهية؟ حاشية: ماهية الشيء حقيقته. انتهت الحاشية. ومن الأدلة القطعية على وجوده أن العالم حادث، بدليل أنه لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا ينفك عن الحوادث حادث، ولا بد لحدوث هذا الحادث من مسبب وهو الخالق سبحانه. وللملحدين اعتراض يتطاولون به على قولنا لا بد للصنعة من صانع، فيقولون إنما تعلقتم في هذا بالشاهد وإليه نقاضيكم. فنقول كما أنه لا بد للصنعة من صانع، فلا بد للصورة الواقعة من الصانع من مادة تقع الصورة فيها، كالخشب لصورة الباب والحديد لصورة الفأس. قالوا فدليلكم الذي تثبتون به الصانع يوجب قدم العالم، فالواجب أنه لا حاجة بنا إلى مادة، بل نقول إن الصانع اخترع الأشياء اختراعا، فإنا نعلم أن الصور والأشكال المتجددة في الجسم كصورة الدولاب ليس لها مادة وقد اخترعها، ولا بد لها من مصور، فقد أريناكم صورة وهي شيء جاءت لا من شيء، ولا يمكنكم أن ترونا صنعة جاءت من لا صانع. ذكر تلبيسه على الطبائعيين. حاشية: نسبة إلى الطبائع الأربعة التي يعتقدون أنها أصول كل شيء، وهي التراب والماء والنار والهواء. انتهت الحاشية. قال المصنف: لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع، حسن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة، وقال ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع فيه، فدل على أنها الفاعلة. وجواب هذا نقول اجتماع الطبائع دليل على وجودها لا على فعلها، ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا باجتماعها وامتزاجها، وذلك يخالف طبيعتها، فدل على أنها مقهورة، وقد سلموا أنها ليست بحية ولا عالمة ولا قادرة. ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم، فكيف يفعل من ليس بعالم عالم وليس قادرا؟ فإن قالوا ولو كان الفاعل حكيما لم يقع في بنائه خلل ولا وجدت هذه الحيوانات المضرة، فعلم أنه بالطبع، قلنا ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن طبع. فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة، أو في طيه منافع لا نعلمها. ثم أين فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة وتيبسها؟ ولو فعلت طبعا لا يبست الكل أو رطبت، فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في يبس هذه للادخار، والنضج في هذه للتناول. والعجب أن الذي أوصل إليها اليبس في أكنة لا يلقي جرمها، والذي رطبها يلقي جرمها، ثم إنها تبيض ورد الخشخاش وتحمر الشقائق وتحمض الرمان وتحل العنب، والماء واحد. وقد أشار إلى هذا المولى عز وجل بقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الرعد، الآية الرابعة. حاشية: الحصرم والحصرم التمر قبل النضج، والخلالة بضم الخاء وفتحها الخلالة ما يبقى في أصول السعف من التمر الذي ينتشر، البرة حلقة في أحد جانبي أنف البعير والمقصود القمحة، الأكنة الأغطية التي صنعها المولى لتلك الثمار. انتهت الحاشية. ذكر تلبيسه على الثنوية. حاشية: أشرت إلى تعريفها عند الحديث عن الفرق. انتهت الحاشية. قال المصنف: وهم قوم قالوا صانع العالم اثنان، ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة، وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا قويين حساسين سميعين بصيرين، وهما مختلفان في النفس والصورة، متضادان في الفعل والتدبير. فجوهر النور فاضل حسن نير صاف نقي طيب الريح حسن المنظر، ونفسه نفس خيرة كريمة حكيمة نفاعة، منها الخير واللذة والسرور والصلاح، وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر. وجوهر الظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر، ونفسه نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة ضرارة، منها الشر والفساد. كذا حكاه النوبختي عنهم قال: وزعم بعضهم أن النور لم يزل فوق الظلمة، وقال بعضهم: بل كل واحد إلى جانب الآخر. وقال أكثرهم: النور لم يزل مرتفعا في ناحية الشمال، والظلمة منحطة في ناحية الجنوب، ولم يزل كل واحد منهما مبينا لصاحبه. قال النوبختي: وزعموا أن كل واحد منهما له أجناس خمسة، أربعة منها أبدان، وخامس هو الروح. وأبدان النور الأربعة النار والريح والتراب والماء، وروحه الشبح، ولم تزل تتحرك إلا في هذه الأبدان. وأبدان الظلمة الأربعة الحريق والظلمة والسموم والضباب، وروحها الدخان. وسموا أبدان النور ملائكة، وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. وبعضهم يقول: الظلمة تتوالد شياطين، والنور يتوالد ملائكة، وإن النور لا يقدر على الشر ولا يجوز منه، والظلمة لا تقدر على الخير ولا تجوز منها. وذكر لهم مذاهب مختلفة فيما يتعلق بالنور والظلمة، ومذاهب سخيفة، فمنها أنه فرض عليهم ألا يدخروا إلا قوت يوم. وقال بعضهم: على الإنسان صوم سبع العمر، وترك الكذب والبخل والسحر وعبادة الأوثان والزنا والسرقة، وألا يؤذي ذا روح. في مذاهب سخيفة وطرائف طريفة اخترعوها بوقفاتهم الباردة. وذكر يحيى بن بشر أن هاوندي أن قوما منهم يقال لهم الديصانية، حاشية الديصانية أصحاب ديصان، أثبتوا أصلين نورا وظلاما، النور يفعل الخير قصدا واختيارا، والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا، فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور، وما كان من شرر وضرر ونتن وقبح فمن الظلام. وزعموا أن النور حي عالم قادر حساس دراك، ومنه يكون الحركة والحياة، وأن الظلام ميت جاهل عاجز جماد لا فعل ولا تمييز. وزعموا أن الشر يقع منه طباعا، وزعموا أن النور جنس واحد. انظر الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الثاني الصفحة 70، وانتهت الحاشية. وذكر يحيى بن بشر أنها وندي أن قوما منهم يقال لهم الديصانية، زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة، وكانت تحاكي جسم الباري الذي هو النور زمانا، فتأذى بها، فلما طال عليه ذلك قصد تنحيتها عنه، فتوحل فيها واختلط بها، فتركب منها هذا العالم النوري والظلمي، فما كان من جهة الصلاح فمن النور، وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقونهم ويزعمون أنهم يخلصون بذلك النور من الظلمة، مذاهب سخيفة. الذي حملهم على هذا أنهم رأوا في العالم شرا واختلافا، فقالوا: لا يكون من أصل واحد شيئان مختلفان، كما لا يكون من النار التبريد والتسخين. وقد رد العلماء عليهم في قولهم: إن الصانع اثنان، فقالوا: لو كان اثنين لم يخلو أن يكون قادرين أو عاجزين، أو أحدهما قادر والثاني عاجز، لا يجوز أن يكون عاجزين، لأن العجز يمنع ثبوت الألوهية، ولا يجوز أن يكون أحدهما عاجزا، فبقي أن يقال هما قادران، فتصور أن أحدهما يريد تحريك هذا الجسم في حالة يريد الآخر فيها تسكينه، ومن المحال وجود ما يريدانه، فإن تم مراد أحدهما ثبت عجز الآخر. ورد عليهم في قولهم إن النور يفعل الخير والظلمة تفعل الشر، فإنه لو هرب مظلوم فاستتر بالظلمة فهذا خير قد صدر من شر، ولا ينبغي مد النفس في الكلام مع هؤلاء، فإن مذهبهم خرافات. ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم. حاشية: الفلسفة باليونانية محبة الحكمة، وهي قولية يعقلها العاقل فيعبر عنها مثل البرهان والاستقراء، وفعلية وهي ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. ومن أشهر الفلاسفة سقراط وأفلاطون وفيثاغورس وبقراط، وقد تكلموا في وحدانية الباري والمعاد، إلا أنهم ذكروا الحركة والسكون للخالق مما لبسه عليهم إبليس وغير ذلك. انتهت الحاشية. قال المصنف: إنما تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة أنهم انفردوا بآرائهم وعقولهم وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الأنبياء، فمنهم من قال بقول الدهرية: ألا صانع للعالم، حكاه النوبختي وغيره عنهم، وحكى النهاوندي أن أرسطاطاليس وأصحابه زعموا أن الأرض كوكب في جوف هذا الفلك، وأن في كل كوكب عوالم كما في هذا الأرض وأنهارا وأشجارا، وأنكروا الصانع، وأكثرهم أثبت علة قديمة للعالم ثم قال بقدم العالم، وأنه لم يزل موجودا مع الله تعالى ومعلولا له ومساويا غير متأخر عنه بالزمان، مساواة المعلول للعلة والنور للشمس بالذات والرتبة لا بالزمان. حاشية: أرسطوطاليس ابن نيقوماخوس من أهل أسطاخوا، وهو المقدم المشهور والمعلم الأول والحكيم المطلق عندهم، ولد في أول سنة من ملك أزدشير، أسلمه أبوه إلى أفلاطون، وهو واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل، وحكمها حكم واضع النحو والعروض، وله كتبه في الطبيعيات والإلهيات والأخلاق. انظر الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد المئة. وانتهت الحاشية. فيقال لهم: لما أنكرتم أن يكون العالم حادثا بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه؟ فإن قالوا: فهذا يجب أن يكون بين وجود الباري وبين المخلوقات زمان، قلنا: الزمان مخلوق وليس قبل الزمان زمان. ثم يقال لهم: كان الحق سبحانه قادرا على أن يجعل سمك الفلك الأعلى أكثر مما هو بذراع أو أقل مما هو بذراع. فإن قالوا: لا يمكن، فهو تعجيز، ولأن ما لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا أصغر، فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن، والواجب يستغني عن علة. وقد ستروا مذهبهم بأن قالوا: الله عز وجل صانع العالم، وهذا تجاوز عندهم لا حقيقة، لأن الفاعل مريد لما يفعله، وعندهم أن العالم ظهر ضرورية لا أن الله فعله. ومن مذاهبهم أن العالم باق أبدا، كما لا بداية لوجوده فلا نهاية، قالوا: لأنه معلول علة قديمة، وكان المعلول مع العلة، ومتى كان العالم ممكن الوجود لم يكن قديما ولا معلولا. وقد قال جالينوس: لو كانت الشمس مثلا تقبل للانعدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة. حاشية: ذبل الشيء ضعف وذهبت نضارته. انتهت الحاشية. وقد قال جالينوس: لو كانت الشمس مثلا تقبل للانعدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة. فيقال له: قد يفسد الشيء بنفسه بغتة لا بالذبول، ثم من أين له أنها لا تذبل؟ فإنها عندهم بمقدار الأرض 170 مرة أو نحو ذلك، فلو نقص منها مقدار جبل لم يبن ذلك للحس. نحن نعلم أن الذهب والياقوت يقبلان الفساد وقد يبقيان سنين ولا يحس نقصانهما، وإنما الإيجاد والإعدام بإرادة القادر، والقادر لا يتغير في نفسه ولا تحدث له صفة، وإنما يتغير الفعل بإرادة قديمة. فصل. وحكى النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن سقراط كان يزعم أن أصول الأشياء ثلاثة: حاشية، سقراط بن سفر نيساقوس من أثينا اقتبس الحكمة من فيثاغورس وأرسالاوس واقتصر من أصنافها على الإلهيات والأخلاقيات، واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الأخلاق، وأعرض عن ملذات الدنيا واعتزل إلى الجبل، ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان، حبسه الملك لثورة الغاغة عليه ثم سقاه السم. قال سقراط: إن الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهو جوهر فقط، وقال: إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية. انظر الملل والمحل في الجزء الثالث الصفحة 28، وانتهت الحاشية. حكى النوبختي أن سقراط كان يزعم أن أصول الأشياء ثلاثة: علة الفاعلة والعنصر والصورة. قال: والله تعالى هو الفعال، والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد، والصورة جوهر للجسم. وقال آخر منهم: الله هو العلة الفاعلة والعنصر المنفعل. وقال آخر منهم: العقل رتب الأشياء هذا الترتيب. وقال آخر منهم: بل الطبيعة فعلت. وحكى يحيى بن بشر ابن عمير النهاوندي أن قوما من الفلاسفة قالوا: لما شاهدنا العالم مجتمعا ومتفرقا ومتحركا وساكنا علمنا أنه محدث ولا بد له من محدث، ثم رأينا أن الإنسان يقع في الماء ولا يحسن السباحة فيستغيث بذلك الصانع المدبر فلا يغيثه، أو في النار فعلمنا أن ذلك الصانع معدوم. قال: واختلف هؤلاء في عدم الصانع المدبر على ثلاث فرق: فرقة زعمت أنه لما أكمل العالم استحسنه فخشي أن يزيد فيه أو ينقص منه فيفسد فأهلك نفسه وخلى منه العالم، وبقيت الأحكام تجري بين حيواناته ومصنوعاته على ما اتفق. وقالت الفرقة الثانية: بل ظهر في ذات الباري ثؤلول، حاشية، البثر الصغير الصلب المستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها، والجمع فآليل. انتهت الحاشية. وقالت الفرقة الثانية: بل ظهر في ذات الباري ثؤلول، فلم يزل تنجذب قوته ونوره حتى صارت القوة والنور في ذلك الثؤلول وهو العالم، وساء نور الباري وكان الباقي منه سنور، حاشية، حيوان أليف وفقارة العنق وأصل الذنب والجمع سنانير. انتهت الحاشية. وزعموا أنه سيجذب النور من العالم إليه حتى يعود كما كان، ولضعفه عن مخلوقاته أهمل أمرهم فشاع الجور، حاشية، الجور الميل عن القصد، يقال جار عن الطريق وجار عليه في الحكم أي ظلمه. انتهت الحاشية. وقالت الفرقة الثالثة: إن الباري لما أتقن العالم تفرقت أجزاؤه فيه، فكل قوة في العالم فهي من جوهر اللاهوتية، حاشية، اللاهوت الألوهية كما يقال الناسوت لطبيعة الإنسان، وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: هذا الذي ذكره النهاوندي نقلته من نسخته بالنظامية قد كتبت منذ 220 سنة، ولولا أنه قد قيل ونقل في ذكره بيان ما قد فعل إبليس في تلبيسه لكان الأولى الإضراب عن ذكره تعظيما لله عز وجل أن يذكر بمثل هذا، ولكن قد بينا وجه الفائدة في ذكره. فصل. وقد ذهب أكثر الفلاسفة إلى أن الله تعالى لا يعلم شيئا وإنما يعلم نفسه، وقد ثبت أن المخلوق يعلم نفسه ويعلم خالقه، فقد زادت مرتبة المخلوق على رتبة الخالق. قال المصنف: وهذا أظهر فضيحة من أن يتكلم عليه، فانظر إلى ما زينه إبليس لهؤلاء الحمقى مع ادعائهم كمال العقل. وقد خالفهم أبو علي ابن سيناء في هذا. حاشية: الشيخ الرئيس تحدث عن نفسه فقال: إن أبي كان رجلا من أهل بلخ، وانتقل منها إلى بخارى، اشتغل بالتصوف، وتزوج من قرية أفشنة وقطن بها وولدت بها. وابن سينا فيلسوف وطبيب وشاعر، من تصانيفه الكثيرة القانون في الطب، لسان العرب في اللغة، تقاسيم الحكمة، المبدأ والمعاد، الأرصاد الفلكية، المجموع. توفي سنة 28 و400 عن 58 سنة. معجم المؤلفين الجزء الرابع الصفحة 20، البداية والنهاية الجزء 12 الصفحة 42، وانتهت الحاشية. وقد خالفهم أبو علي ابن سيناء في هذا فقال: بل يعلم نفسه ويعلم الأشياء الكلية ولا يعلم الجزئيات. وتلقف هذا المذهب عنهم المعتزلة وكأنهم استكثروا المعلومات، فالحمد لله الذي جعلنا ممن ينفي عن الله عز وجل الجهل والنقص، ونؤمن بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الملك 14. وقوله: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الأنعام 59. وذهبوا إلى أن علم الله وقدرته هو ذاته، فرارا من أن يثبتوا قديمين. وجوابهم أن يقال: إنما هو قديم موجود واحد موصوف بصفات الكمال. فصل. قال المصنف: وقد أنكرت الفلاسفة بعث الأجساد ورد الأرواح إلى الأبدان ووجود جنة ونار جسمانيين، وزعموا أن تلك أمثلة ضربت لعوام الناس ليفهموا الثواب والعقاب الروحانيين، وزعموا أن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمدية. حاشية: سرمدية منسوب إلى السرمد، وهو الدائم الذي لا ينقطع. انتهت الحاشية. إما في لذة لا توصف وهي الأنفس الكاملة، أو ألم لا يوصف وهي النفوس المتلوثة. وقد تتفاوت درجات الألم على مقادير الناس، وقد ينمحي عن بعضها الألم ويزول، فيقال لهم: نحن لا ننكر وجود النفس بعد الموت، ولذلك سمي عودها إعادة، ولا أن لها نعيما وشقاء، ولكن ما المانع من حشر الأجسام؟ ولما ننكر اللذات والآلام الجسمانية في الجنة والنار وقد جاء الشرع بذلك؟ فنحن نؤمن بالجمع بين السعادتين والشقاوتين، الروحانية والجسمانية. وأما إقامتكم الحقائق في مقام الأمثال فتحكم بلا دليل. فإن قالوا: الأبدان تنحل وتؤكل وتستحيل، قلنا: القدرة لا يقف بين يديها شيء، على أن الإنسان إنسان بنفسه، فلو صنع له البدن من تراب غير التراب الذي خلق منه لم يخرج عن كونه هو هو، كما أنه تتبدل أجزاؤه من الصغر إلى الكبر وبالهزال والسمن. فإن قالوا: لم يكن البدن بدنا حتى يرقى من حالة إلى حالة إلى أن صار لحما وعروقا، قلنا: قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقف على المفهوم المشاهد. ثم قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأجساد تنبت في القبور قبل البعث. انتهى الوجه الأول.